بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى. هذه آية المداينة، وهي أطول آية في القرآن، وجاءت في بيان طرق حفظ الحقوق. تأمل رحمة الله بك الذي جعل أطول آية في كتابه في بيان حفظ حقك بطرق مختلفة، بالكتابة، بالشهادة، بالرهن، بالأمانة، بالوعد، بل وفصل طريقة الكتابة ومن يكتب وكيف يكتب ومتى يكتب ومن الذي يملي وكيف يملي، فإن عجز فمن الذي يقوم مقامه ومن الذي يستثنى من ذلك، تفاصيل دقيقة لأجل حفظ حقك. وهذا دليل أن الله سبحانه وتعالى يحب عباده المؤمنين. والذي حفظ لك حقك في الدنيا هل سيضيع حقك يوم القيامة؟ الذي أحبك هذه المحبة فبين لك كيف تحفظ حقك في الدنيا، ألا ترجو أن يغفر لك يوم القيامة؟ الذي جعل أكبر أطول آية في كتابه في حفظ حقك، ألا تتق الله أنت وتقوم بحقه؟ يا أيها الذين آمنوا، دل المناداة بهذا الوصف على أن ترك هذه الأوامر نقص في الإيمان. يا أيها الذين آمنوا كملوا إيمانكم، يا أيها الذين آمنوا قوموا بلوازمه الواجبة، فمن ترك ذلك فقد نقص إيمانه. يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم، أي إذا تعاملتم بالدين. وما هو الدين؟ الدين هو كل ما ثبت في الذمة، كل شيء يثبت في ذمتك يسمى دين، سواء كان من ثمن مبيع مؤجل، أو كان من أجرة، أو كان من صداق مؤجل، أو من ضمان متلف، أو غير ذلك. أي شيء يثبت في ذمتك للخلق هذا دين، وكذلك للخالق. قد تكون زكاة مؤخرة أو كفارة، لكن الكلام الآن في ديون الخلق. ومنه السلم، بل قال ابن عباس رضي الله عنهما: هذه الآية نزلت في شأن السلم. السلم دين، لكن تدفع الثمن مؤجل، تدفع الثمن معجل، والسلعة تكون مؤخرة، فالسلعة دين في ذمتك، أخذت الثمن على أن تأتي بالسلعة بعد أجل. إذا تداينتم بدين، لماذا قال تداينتم بدين؟ وقف المفسرون هنا. إذا تداينتم، هل ثمة حاجة أن يقول سبحانه بدين؟ الجواب: لأن التداين قد يكون بمعنى المجازاة. الدين أحيانا المجازاة، إذا جازيتك بما جازيتني، فأراد أن ينبه إلى أن الدين هنا الدين المعروف، تداينتم أي بالدين المعروف. إذن تداينتم قد يكون بمعنى جوزيتم، وقد يكون بمعنى تعاملتم بالدين، فأكد ووضح فقال: إذا تداينتم أي بدين، كما نبه على هذا ابن عطية والله أعلم. إلى أجل مسمى أي إلى أجل معلوم. فالشرط الدين أن يكون أجله معلوما حتى لا يقع النزاع، وهذا من رحمة الله بعباده، قطع كل أسباب التنازع. وضح متى ستسدد، سمي أجلا معروفا معلوما، لا تسمي أجلا مبهما، كأن تقول إلى وقت مجيء فلان، الله أعلم متى يأتي. إذن سمي وسمي أجل معلوم، وسمي أجلا معلوما. قال تعالى فاكتبوه، انظر كيف أمرنا ربي عز وجل بحفظ حقوقنا، لا تضيع حقك، اكتب كل شيء حتى لا تتهم غيرك ولا تدخل في الريبة ولا تضيع مالك، اكتب. قال فاكتبوه أمر. واختلف العلماء رحمهم الله تعالى في حكم كتابة الدين. القول الأول واختاره الطبري أن كتابة الدين واجبة، أي دين ما تكتبه تؤثم، عليك أن تكتب الدين. القول الثاني قالوا الأمر للوجوب، لكن نسخ بقوله تعالى فإن أمن بعضكم بعضا، إذا الأمر كان للوجوب ثم صرف إلى الندب بقوله فإن أمن، إذن لا يجب، إذا أمنت لا يجب تكتب. وهذا قول الشعبي وابن زيد، ونسب لأبي سعيد الخدري رضي الله عنه. القول الثالث وهو قول جماهير العلماء قالوا الأمر هنا للندب ابتداء، ليس واجب ثم صرف، هو ابتداء للندب، بدليل أنه لمصالح الدنيا، والأوامر إذا جاءت في مصالح العباد الدنيوية فإنما تكون في الندب غالبا، وهذه قاعدة الجمهور. إذن قالوا هو مندوب. يدلك على ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم تداين ولم يرد في بعض الديون أنه كتب، والرسول صلى الله عليه وسلم لا يترك واجبا. إذن كتابة الدين مندوبة، وجاء الأمر بها لتأكيد ندبها. قال وليكتب بينكم، قال وليكتب بينكم أي في قضيتكم، وهذا يدل على أنه لابد من حضور الطرفين حال الكتابة، فيكون الكاتب يكتب بينهم. انظر سبحان الله، كل هذا لضمان الحقوق، يحضر الدائن والمدين ويحضر الكاتب بينهم ويكتب لضمان وضوح الحق. وليكتب بينكم كاتب، كاتب فاعل من الكتابة، وهذا دليل على اشتراط وجود من يعرف طرق الكتابة. كاتب إنسان يعرف قلم الكتابة، يعرف كيف يكتب الحقوق، ما يضع في الديباجة، ما يضع في المقدمة، ما يضع في الخاتمة، كيف يضع شهادة الشهود أو بصمات الشهود، أو يعرف كيف يوثق، وهذا فيه أهمية تعلم الكتابة، خصوصا كتابة الوثائق لضمان حقوق الناس، فهذا علم من تعلمه سينفع به الناس، يكتب وثائقهم ويحررها بتحرير ما يضيع حقوق الناس. قال بالعدل، بالعدل أي بالحق، والحق هو ما طابق الشرع، وهذا فيه دليل على أن الكاتب لا يكون فقط يعرف الكتابة بل ويكون يتصف بالعدالة حتى يكتب بالعدل. فاختار كاتب عارفا بالكتابة وكاتب من أهل العدالة حتى يكتب بالعدل. سبحان الله، كل هذه التفاصيل الدقيقة لأجل حفظ حقك لا يضيع. ولهذا لا ينبغي الإنسان يتساهل في حقوقه ويجعل ماله سبهللة، بل ينبغي الإنسان يتقي الله. ولا تؤتوا السفهاء أموالكم، لا تبذر في مالك، هذا مال الله، هذا قوام حياة الناس الذي جعل الله لكم قياما، قيام حياة الناس يقوم على المال. فالإنسان لا يتهاون في المال ولا يضيع حقه ولا يبسط يده كل البسط، كما أنه لا يقبضها. قال سبحانه ولا يأبى كاتب أن يكتب كما علمه الله. ولا يأبى كاتب أن يكتب، قال بعض أهل العلم وهذا فيما يظهر اختيار الطبري أنه يجب عليك أن تكتب لأن الله نهاك أن تأبى، ولأن هذا علم، تعلمك الكتابة علم، ومن كتم علما ألجمه الله يوم القيامة بلجام من نار. وقال بعض أهل العلم هذا من فروض الكفاية، فإن وجد من يكفي لا تؤثن، وإن تعين عليك لابد أن تكتب، فرض كفاية كسائر فروض الكفاية، خصوصا فيما يتعلق بحقوق الأيتام فإنه يجب كتابتها، لأننا نتعامل مع حقوق الأيتام بالأصلح، والأصلح هو توثيق الحقوق، فمن يقوم على يتيم دائما يتعامل بالأحوط. قال ولا يأبى كاتب أن يكتب كما علمه الله، سبحان الله، حتى علم الكتابة هو من علوم الدنيا من تعليم الله لنا، لسنا شيء يا إخوة لولا تعليم الله، والله لولا تعليم الله ما تعرف تكتب. أن يكتب كما علمه الله. واختلف المفسرون في معنى الكاف في هذه الآية. القول الأول أنها للتشبيه، أي يكتب على صورة الكتابة التي علمه الله، وثق الحقوق بالصورة التي تعلمتها، كيف تكتب عقد الرهن، كيف تكتب عقد النكاح، كيف تكتب عقد الوكالة، تكتب كما علمك الله، أي على الصورة التي تعلمتها. وعلى ذلك فالكاف حرف جر متعلق بماذا؟ حرف الجر له متعلق بيكتب، أن يكتب كما علمه، فتكون الكتابة كما علمك الله. القول الثاني قالوا الكاف هنا للتعليل، أي لا تأبى أن تكتب لأن الله علمك الكتابة، وهذا من شكر النعمة، كما علمك الله الكتابة فلا تمتنع أن تكتب، فالكاف للتعليل. وعلى ذلك يكون متعلق الكاف هنا لا يأبى، إذن هي متعلقة بالفعل لا يأبى، لا يأبى كما علمه الله، لا تمتنع لأن الله علمك. إذن معرفة النحو مهم جدا، هل حرف الجر يتعلق بالفعل الأول أو الثاني؟ سيختلف المعنى. إن قلنا يتعلق بالأول ولا يأبى لأن الله علمه الكتاب، وإن قلنا بالثاني أن يكتب بالصورة الذي علمه الله أن يكتب بها. قال ربي سبحانه فليكتب، الفاء للتعقيب، وهذا يدل على أنه ينبغي المبادرة، بادر بالكتابة من أول حق، لا نؤخر الكتابة ثم ننسى الحق أو نجحده، من بداية الحق بادر، أول ما صار الحق في ذمتك لأخيك بادر بكتابته، حتى لا تنسوا بعض التفاصيل أو تختلفون فيها. قال فليكتب، سبحان الله، انظر كم الآن توجيه، كل هذا لكي تحفظ حقك المالي. وليملي الذي عليه الحق، وليملل أي وليملي، ولماذا قيل يملل؟ لأن الحق يحتاج عند إملائه إلى تكرار، فأنت تكرر عليه حتى يكتب. ومن الذي يملل؟ الذي عليه الحق، لأي شيء؟ لأنه هو المقر الذي يعترف الذي عليه الحق، إذن الذي يملل الذي عليه الحق. الإقرار حجة قاصرة، لا أحد يعترف عن الآخر، اعترف عن نفسك، إذا بما أننا سنكتب ما عليك فأنت الذي تملي علينا حتى تعترف على نفسك. قال وليملي الذي عليه الحق وليتق الله ربه. انظر كيف تدخل الأمور التعبد الإيمانية مع الأمور الفقهية. يحذره الله أن يكتم شيئا، نعم هو الذي سيملي، لكن يا ويله من الله إن كتم شيئا. فليملي وليتق الله ربه. وانظر كيف أن في باب العبادة يصف الله نفسه بالألوهية، وفي باب التخويف يصف الله نفسه بالربوبية. وليتق الله ربه، أي الذي خلقه ورزقه ويدبر أمره وينتقم منه، فذكره باسم الرب أو بوصف الرب سبحانه وتعالى. ولا يبخس منه شيئا، لا يبخس أي لا ينقص، لا ينقص أي شيء في الكمية أو في الكيفية أو في الصفة أو في الملحقات. افرض أن هذا الدين له رهن، بين الرهن واذكروه بالتفصيل. افرض هذا الدين إلى أجل، بين الأجل واكتبوه بالتفصيل. افرض هذا الدين فيه ضامن، اذكر اسم الضامن بما يرتفع عن الالتباس بغيره. اكتب كل شيء، لا تنقص كمية ولا كيفية. صفة البر ماذا؟ بر عراقي، عراقي حق تريم ولا حق سيئون؟ إذا كان يختلف بين، حق سيئون الصغير أو الكبير، إذا كان يختلف ويؤثر في القيمة بين، لا تبخس شيئا. قال ابن عطية البخس هو النقص مع المدافعة والمخادعة، هذا البخس. إذا النقص لكن بصفة معينة، النقص مع المدافعة والمخادعة. قال تعالى ولا يبخس منه شيئا. فإن كان الذي عليه الحق سفيها، سبحان الله، انظر كيف سيفصل الله لنا التفاصيل في إملاء الحق. طب افرض اللي عليه الحق سفيها، ما هو السفيه؟ السفيه مأخوذ من قولهم ثوب سفيه، أي خفيف مهلهل. فالسفيه هو خفيف العقل، إنسان خفيف العقل ما يحسن التصرفات المالية، هذا يسمى سفيه، هذا يحجر عليه، وليه هو الذي يملل. هذا إنسان ما يحسن التصرف، ليس رشيدا. قال تعالى فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم، هذا ليس رشيدا، سفيه خفيف العقل، أو ضعيفا، ضعيفا يعني ضعيف العقل، وهذا هو الصغير أو الكبير المجنون. ضعيف عقل، صغير لم يميز بعد، أو مجنون لا تمييز له، فهذا يملي وليه. قال الخليل بن أحمد الضعف بضم الضاد في البدن، والضعف بفتح الضاد في العقل، فتقول ضعف بدنه وضعف عقله. قال أو لا يستطيع أن يمل هو. لماذا لا يستطيع أن يمل هو؟ قال ابن عباس لعيه، إنسان عي ما يحسن يتكلم، أخرس، وقال بعضهم لغيبته أو حبسه. افرض أن غائب أو محبوس، فليملل وليه بالعدل. هذا دليل على الحجر، هذه الآية هي دليل باب الحجر، أن من كان سفيها أو صغيرا أو مجنونا فإنه يحجر عليه، ووليه هو الذي يتصرف نيابة عنه. قال فليملل وليه. ولي ماذا؟ مرجع الضمير اختلفوا فيه على قولين. القول الأول قول ابن عباس قال ولي الحق فليملل ولي الحق، وهذا اختاره الطبري. كيف يملل ولي الحق؟ نحن قلنا أن صاحب الحق الذي عليه الحق سفيه وضعيف، قالوا هذا معنى الآية فليملل ولي الحق بأن يملل وليه ثم يقر هو، فوليه يملل ثم يؤتى بالمجنون أو السفيه أو الصغير ويقر. القول الثاني وهو قول الضحاك واختاره الزجاج فليملل ولي الذي عليه الحق، فليملل ولي أي ولي الذي عليه الحق كالأب أو الجد مثلا أو وصيهما أو القاضي، يملل الولي. أما هذا سفيه، ما الفائدة من إقراره؟ مجنون، صبي لا يميز، عمره سنة، عمره سنتان، ما الفائدة منه؟ إذن وليه، إذن فليملل وليه، قيل الهاء تعود على الحق ولي الحق، وقيل الهاء تعود على الذي عليه الحق. قال بالعدل، انظر تأكيد العدل، كم مرة ذكر العدل في هذه الآية؟ كل هذا لضمان الحقوق وعدم اللعب في حقوق الناس. وبعض الناس للأسف يتعامل مع حق غيره بالتهاون، حق نفسك لا تتهاون، فكيف بحق غيرك؟ تكون قائم على مؤسسة خيرية أو قائم على عمل تطوعي أو قائم على شأن غيرك، اتق الله، اضبط كل شيء في حساباته، هذه أموال الناس. إذا كان كل هذه التفاصيل في ضمان حقك اللي ممكن تسامح فيه، فكيف بحق الناس؟ يا إخوة تعلموا الأمانة والورع وتربوا على العدل، لا يتهاون الإنسان في أموال الناس، فيضبط الأمور ضبطا جيدا حتى يصل كل شيء إلى مستحقه، ويضع الكاتب الجيد الأمين الضابط الدقيق الذي يضبط الحسابات. ذكروا عن الشيخ ابن عثيمين رحمه الله أنه جمع صدقة لبعض الجهات الخيرية في مسجده، ثم لما سلمها للمسؤول لحقه إلى خارج المسجد وقال انتبه، في الكيس نصف ريال صدقة مسلم، انتبه تسقط، أوصلها. سبحان الله، هذه أمانات يجب علينا أن نتق الله فيها، ونضبط كل شيء ونسجل كل شيء حتى يصل إلى مكانه، ولا نمد يدنا إلى شيء. قال من استعملناه على عمل فليأتي بقليله وكثيره، فإن أعطيناه أخذ وإن منعناه ترك، لا تمد يدك إلى شيء تقول أنا هذا تعبي، هذا كذا، هذا أجرتي، لا، لست أنت الذي تقدر. إذن لنتق الله عز وجل، كم ربتنا هذه الآيات على الأمانة وحفظ الحقوق، وكم خوفتنا من لقاء الله. إذن سيحاسبنا الله على النقير والقطمير، بل على الصغير والكبير، سيحاسبك الله على كل شيء. فاضبط الأمور ودقق واكتب، واجعل أوراق عندك مكتوبة جاهزة مطبوعة فيها بيان كل تفاصيل الحق، وعب البيانات بشكل دقيق، وتثبت ولا تترك شيئا حتى تضمن أنك توصل الحق إلى أهله، وإلا مع الأيام الذاكرة ماكرة، والإنسان ينسى كثير من الأشياء ويدخل شيء في شيء، وسيسأل يوم القيامة لماذا ما أدى الحق لأصحابه. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يعيننا وإياكم على القيام بحق الله، وأن يوفقنا وإياكم للسداد في القول والعمل. والله تعالى أعلى وأعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.